إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنت وددت لو أن زورت كلاما في طلب العلم، وكنت قد جهزته في نفسي في فضل طلب العلم، وأنه من جملة بناء هذه البلاد بعد طول غيابها عن مرحلة البناء والبدء. ثم طرأت لي رغبة ملحة أيها الإخوة، وهي أن أجلي كلاما أو قواعد عن الفتن التي نعالجها أيضا. وإن كان الكلام قد ذكر، لكن هناك كلام آخر ينبغي أن يقال ولو كان مكرورا. الفتنة إنما تقصد قلبك وتخلب لبك وتأكل دينك، لذلك كان أمرها عظيم. ومن ثم نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عناها في غير ما موضوع وفصلها تفصيلا. لكن السؤال الملح الآن من كثير من إخواننا: ماذا نصنع الآن؟ ونحن الآن أيها الإخوة، وإن كنا نشكر الله عز وجل ونعترف بمنته ونعمائه أن قد جاد علينا بدون سبق عمل ولا قدم منا، أن الله عز وجل قد جاد علينا بهذه الانفراجة، أليس كذلك؟ إن نزع الملك نعمة ينبغي أن يشكر العبد ربه عز وجل عليها، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وبعدين قال: بيدك الخير. فكما أن في إسداء الملك نعمة، في نزعه أيضا نعمة وفضل. فنحن نشكر الله عز وجل، لكن مما ينبغي أن نتعارف عليه أيها الإخوة أننا أيضا لازلنا في بنيات الطريق، أليس كذلك؟ الطريق لازال مغبشا، لعله هذا الذي عناه رسول الله قديما صلى الله عليه وسلم حينما سأله حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الخير المصفى كان في الصدر الأول، ثم صار بعد ذلك الخير مدخنا ضبابيا مغبشا لا يقوم على حقيقة الأجسام التي تحت هذا الضباب إلا ذو بصيرة فرس، يرى في الظلمة كما يرى في النور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة. لازلنا نحتاج أيها الإخوة أن نقعد قواعد، أن نجيب على هذا السؤال الملح: ماذا سوف نصنع؟ وأنا قد جمعت لكم حديثا أو أجمع هذه القواعد التي أذكرها من حديث، لأن الكلام مترامي، من حديث أجمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الوصايا، لا سيما في الأيام المختلفة هذه. وهذا الحديث الفذ تراه في جمل عددا، إلا أنه قد اشتمل على فوائد عددا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوتيت جوامع الكلم. تعلم بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اطلع عليها المستشرقون، تخيل، اطلع على بلاغته المستشرقون، فلم يستطع بعضهم أن يحجز لسانه عن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان محمد بن عبد الله حيا بيننا الآن لحل مشاكل الدنيا وهو جالس يحتسي فنجانا من القهوة. شوف الاجتماعات والمشاكل اللي احنا بنعمله، لو جلس بيننا لحل مشاكل الدنيا وهو يشرب فنجانا من القهوة عليه الصلاة والسلام. كيف وقفوا على بلاغته؟ تأمل هذه البلاغة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في الصحيحين، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها فاستقوا الماء، ثم قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا، جماعة اللي تحت في الأسفل، لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فنستقي الماء ولا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. احنا عايزين نود من الإخوة، إذا استطعت أن تفسح لأخيك فأفسح له، يعني لو في فرجة ولا حاجة أفسح لأخيك، عشان تقدموا يا إخوة، لمن استطاع أن يتقدم فليتقدم. وسع لعمك الحاج، وسع لعمك الحاج الكبير. فتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث، وأقف مع مقاطعه أو بعض مفاصله. تأمل، افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام بقوله: مثل، مش كده؟ مثل القائم على حدود الله، مثل. وهذه الكلمة يختزل فيها المنهج، الذي ينبغي أن نتبعه وأن نقوم عليه وأن لا نزايد عليه. لأن كانت الدنيا جميعا ترجع في مرجعيتها إلى الكتاب والسنة فأنت تزيد عليهم الفهم. كتاب وسنة، وكيف نفهم الكتاب والسنة؟ بالمثل، بالمثل يعني بأكابرنا، بأسلافنا، بالفصيل الذي زكى رسول الله فهمه وعدالته وهيئته، هو مزكى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت كتاب، وهذا أخواننا إحنا الآن في بنيات الطريق كما قلنا، والفتنة أصلها أنها تأخذ الدين. فانظر إلى دينك أولا، فإنما يسير العبد إلى الله بقلبه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن لله مسافات تقطع بالقلوب لا تقطع بالأبدان، مش بالقوة. وإلا فمن الذي قتل أبا جهل؟ المفروض أحد فوته، مش كده ولا لا؟ أبو جهل هذا كان رجل يعني قتله عبد الله بن مسعود الذي أجهز عليه. وأما الذي جدله في دمائه فمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، مش كده؟ لكن الذي خلص عليه فصل دماغه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هيئته إيه؟ يقولون كان إذا جاءته الريح من خلفه كفأته على وجهه. شوف يبقى طول قد إيه؟ ولكنه عند الله غالي. ليه؟ لأن قلبه غالي. صعد شجرة يوما يجتني الأراك السواك، فنظر الصحابة إليه وقد شلحته الريح، الريح جت خبطت الجلابية كده فأظهرت ساقه، وكان رضي الله عنه أحمش الساقين، يعني رجلي دقيقة جدا ومقوسة جدا. فلما رأى الصحابة ذلك ما تمالكوا أنفسهم فابتسموا. فلاحظ رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله، من دقة ساق عبد الله. رجلين رفيعة خالص. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقدم عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. تخيل. فالإنسان يسير بقلبه، فحافظ على قلبك لا يفترأ في هذه الفتن، لا سيما أنها خاصة بالقلب. يبقى المثل نأخذ منه أيها الإخوة المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كي يفهموا. هذا المثال يمثل عندنا التاريخ، يمثل عندنا أسلافنا، هذا المثال يمثل عندنا هذه الخميرة العظيمة التي يحاربك العالم كله فيها. الناس الآن لا يطيقون أن تذكر أجدادك للأجيال الصاعدة، عشان كده زحموك. كان زمان تجد عندنا في ستة ابتدائي جايبين لك ايه؟ قصة الفدائي الصغير، مش كده؟ الفدائي الصغير مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويحكي لك قصة علي وكيف نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكي قصة كاملة. النهاردة بقت قصة حياة أم كلثوم، مش كده ولا لا؟ هو يريد أن يذهب عنك هذا المثال. الـ الـ الـ الأفلام والمسلسلات اللي خرجت تحط على هؤلاء أو تقلل من قيمتهم، أو يخرج مثلا سعد بن أبي وقاص وهو بيحب زوجة المثنى بن حارثة عشان يعرفك أن الجماعة دول كانوا برضو زينا. هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه مثال سامق، مثال سامق ترجع إليهم في الدقيق والجليل. هل فهم هؤلاء هذه الأدلة من الكتاب والسنة كما فهمناها أو لا؟ قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وفي زمان تهترئ فيه الأخلاق لا يستطيع الإنسان أن يتربى على سامي الأخلاق إلا إذا قرأ عن السلف. تعرف الأخلاق الحميدة فعلا، تعرف الأخلاق السامية بحق إذا ما قرأت عنهم. ولذلك القراءة عن السلف تهذب الإنسان منا. لو الواحد عنده شوية عجب ولا شوية كبر ولا شايف نفسه، تقوم تهذبه القراءة عن السلف. ليه؟ لأن إذا كنت مثلا أنت رجل، ما السبب الذي جعلك تعجب بنفسك؟ انها رجل قوام لليل مثلا، صليت قد ايه يعني النهاردة الليلة اللي فاتت دي، قمت الليلة دي جزئين ثلاثة مثلا في اربع ثمان ركعات. طيب لما تيجي تفتح كتب السير وترى ان زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، يقول السخاوي انما سمي بزين العابدين لانه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. قلت يجيب لهم وقت منين وتعترض على هذه الادلة؟ مش هو لوحده، ده في كثير من السلف كانوا كده، تعترض على هذه الادلة وبعدين تسلم ان الامام احمد كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة؟ طب احنا نقول كتير برضه، و300 قليلين. انما هو الجزء المفقود في اذهاننا وهو الايه؟ البركة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ذهبا وفضة. لا ابدا، ذهب والفضة ده ممكن تنعدم منه البركة فلا يصير له شيء، كأن قطعة حديد في ايدك. واحنا النهاردة نعالج الامر ده، يقول لك تفك المية جنيه ما تلاقيهاش، تفك مش كده، تفك الخمسين جنيه ما تلاقيهاش، لان الفلوس دي صحية بتمشي من الجيب الواحد تنزل تمشي، مش كده ولا لا؟ لكن لو انزل الله فيها البركة انتهى. فكان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، يوم الخبر ده يعمل فيه انا وانت ايه؟ يكسرك بقى، وانت نازل تصلي ما تنزلش بقى تبص في الناس كده ومين صلى زي بالليل، لا ده انا هقول ده انا بلعب كده، مش كده ولا لا؟ عشان كده كان الحسن البصري يقول والله لقد جالست اقواما لو مروا علي وانا معكم لاستحييت منهم. انت فكر الحسن البصري بيقعد مع حرامية؟ ده قاعد مع محمد بن سيرين والاسود بن يزيد وعلقمة، الجماعة اللي اذا ذكر الواحد منهم ذكر المحراب والعبادة وذكر العلم والعمل، لكنه رأى طبقة أعلى من هذا، فكأن هذه الطبقة تهذب. ولذلك قص الله عز وجل على نبيه قصص الأنبياء عشان يحيي فيه هذه الأسوة، يأتسي بهم فإيه؟ فيصبر على ما يجدهم. فهذا التاريخ أيها الأخوة، المرجعية إلى السافلة مرجعية في الدقيق والجليل. شوف جدك عبد الله بن عمرو رضي الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول لولده سالم والله اني لا اعلم لما سميتك سالما. تخيل اسم ابنه. قال اي ابا ولما؟ قال على اسم سالم مولى ابي حذيفه. ثم ده بيخلي ابنك يعمل ايه؟ يدور على سيره سالم مولى ابي حذيفه واتتبعه وامشي وراه، مش كده ولا لا؟ ده دعوة للتعرف على هؤلاء. عشان كده احنا برضو بنقول للإخوة الموضوع بقى رانا وروان وخيزران والحاجات اللي احنا قاعدين نسمي فيها النهاردة في أسماء ما بقناش عارفين ايه معناها، او أسماء هي عبارة عن صفات، او أسماء فيها تزكية من نفسها، والكلام ده كله مخالف لل في مخالفة للشريعة. طب ما تيجي نسمي أسماء أولادنا على أسماء أجدادنا، يوم يذكرنا مجتمعنا بأجدادنا ما ننفصلش عنهم أبدا. فين أبو بكر وعمر ومصعب والزبير وعثمان وعلي وطلحة؟ فين الأسماء دي بيننا؟ وخديجة وسمية؟ ينبغي أن يكون هذا منتشرا بيننا. بيقولوا سميتك سالم على اسم سالم مولى أبي حذيفة. قال عامر بن شرحيل الشعبي قال لي أبي يوما انظر إلى علي وهو قائم على المنبر، ونحنظر إلى علي وقام على المنبر حامل بيه ايه؟ المفروض يقول له اسمع لعلي، مش اسمع الخطبة وازاي بينسق الخطبة، لا قال له بص له اصل وقفة المنبر دي بناخدها من العلماء بيشوفوا بيقف ازاي، كيف يصعد على المنبر، كيف يفتتح كلامه، كيف يحرك يده، انظر اليه فثم الحكمة. ارتباط وثيق ايها الاخوة بالسلف، ارتباط وثيق بأسلافنا، وعندنا التاريخ به من الآثار عن أسلافنا وتراجم الرجال ما يسيك، مش هتحتاج لحاجة تانية. بس إذا قرأت، عشان كده أنا أندب إخواني من طلبة العلم إنه ولو بعد صلاة الفجر 10 دقائق كل يوم ناخد صحابي صحابي، لا سيما ان في غضون يا اخوة برضو ده امر ينبغي ان تتنبه اليه، ان في غضون هذه الاضطرابات في مصر صار المد الشيعي الى القمة كده ولا لا؟ بقى موجود مد شيعي بأكثر وأقصى ما كان عليه أولا. فهذا الفكر كيف يناهض؟ يناهض بفكر مش كده؟ يناهضه طلبة العلم. عشان كده بقى الحمل على طلبة العلم كثير، بقى الحمل عليهم كثير، انه هيقعد يعلم بقى الناس وينشئهم وينشئ لهم ويضبط لهم عقائدهم ويضبط لهم منهجهم ويرد على المخالف. علشان كده كان طلب العلم من التروس التي يتصدى بها المرء للفتنة، كما في حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت: يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له رسول الله: نعم. فهنا بقى زيادة المشهور عندنا أنه إيه؟ قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال له: نعم. وفي دخل الحديث لا في زيادة بعد الشر الأولاني ده، وهي في السنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال حذيفة: يا رسول الله فما أفعل إذا كان في شر محض كده، أعمل فيه إيه؟ فقال: اسمع كده، تعلم كتاب الله وسنة نبيك، تعلم كتاب الله وسنة نبيك، تعلم كتاب الله وسنة نبيك، ثلاثة. ولو قال رسول الله القولة مرة، أما كان هذا حافزا للصحابة ومن بعدهم على الامتثال لأمره؟ هو النبي محتاج يكرر، لكنه يكررها لك عشان أهميتها. فلذلك ينبغي عليك أن تتعمق الآن، أن يكون طلب العلم الآن على قدم وساق بشيء من الجد، حتى تبصر في هذا الجو الضبابي. مثل القائم على حدود الله يبقى مرجعية إلى أسلافنا والواقع فيها. شوفوا أخوانا، استشعروا كده الحديث ده معايا، كلمة دي كده: مثل القائم والواقع. كأن الفتنة أمر طبيعي مش كده؟ زحس يعني الفتن هتقع علينا أفرادا وجماعات، هتقع على هذه الأمة؟ مش من عندي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عليه الصلاة والسلام، قال: إني لأنظر مواقع الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. شوف المطر نزل ورا بعضه كتير ازاي، قال الفتن كده، أنظر إلى الفتنة زي وقع المطر. إذا الفتنة أمر طبيعي أو أمر واقعي سوف يحدث، لكن الغير طبيعي والغير واقعي هو ألا تستعد أنت للفتنة. خدت بالك؟ لازم تستعد انت، تبقى عارف ان في. عشان كده سيدنا حذيفه بيقول له: الناس بيسالوا عن الخير وانا اسال عن الشر، لان حذيفه علم ان في شر هيقع، فاذا وقع الشر ما نقعدش بقى نقع في شجر البوادي، كل واحد واقع هنا في ناحيه ونعمل ايه واكثر ما كان يقال نعمل ايه، صح ولا لا؟ طب نعمل ايه؟ طب قول لنا بقى نعمل ايه دلوقتي، تعمل ايه وانت كنت متوقع ان المساله تمشي على وتيره واحده هكذا؟ لا ابدا، كما قال علي رضي الله عنه يوم صفين: لا انتظر كما ينتظر الضبع اللدم. الضب اللدم الضب بيخش جوه الجحر بتاعه، بيجوا يصطادوه ازاي؟ يخبطوا الجحر بتاعه يهدموه فوق دماغه ويروحوا مسكينه، لان الضب الجحر بتاعه ليه مدخل ومخرج، ليه خرمين، فيروحوا خبطينه من فوق يقوم يقع بقى في حيث ما يعرفش يروح في حته، يروحوا ماسكين الضب. فسيدنا علي بيقول: انا مش هنتظر زيه كده حد ما يقع فوق دماغي، ده انا حابادر واصنع. لازم تبقى عندك بصيره بهذا. قال عبد الله بن عمر حين سئل: لماذا اعتزلت الفتن الفتنه؟ فقال: لو علمت الفئه الباغيه ما كان احد اسرع اليها مني. عارف اعمل ايه؟ شيء منضبط عندك، فكان ده امر واقع. كمثل قوم استهموا على سفينه، يعني عملوا قرعة. برضو عايزك تستشعر الحتة دي. استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. شوفوا أخواننا الليونة والتراضي اللي بيشع من هذه الجملة، حاسينه ده؟ حاسس التراضي والليونة دي؟ قاعدين مع بعض قالوا: احنا نعمل قرعة، انتوا تطلعوا فوق واحنا نقعد تحت، موافقين؟ موافقين. بمنتهى اليسر. طب ايه اللي نستفيده من المقطع ده؟ مقطع الأخوة، الأخوة القائمة على رحى الذل، أن تذل نفسك لأخيك، أن تتذمم لأخيك. عارف يعني ايه؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف قدم محبته ليه؟ ده إغراء ليه. أول ما تلاقي إن ربنا في عليائي هيحبني أنا فيخليه، طب يا رب أعمل إيه عشان تحبني؟ مش كده ولا لأ؟ يحبهم ويحبونه، أول صفة أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. واعلموا أيها الإخوة أن هذه بتلك. يعني إيه هذه بتلك؟ يعني دي متعلقة بدي. لو ذل المرء منا لأخيه المسلم أعزه الله على الكافر، ولو ذل المرء منا للكافر سلط الله عليه الكافر. وانا عايزك تاخد بالك من التسليط، لعلني ذكرته في مواضع قبل هذا، اني انا كنت افهم قول الله عز وجل ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، انه جاء في معرض ما يحكيه الله عز وجل لنبيه مما حدث من التصوير اللي حدث في هذه المعركة، مما حدث بس. ففي هذه المحنة وجدت ان هذا التسليط هو عذاب يخوف الله به نبيه وعباده الصالحين. كان بيقولوا لو ما مشيتوش على الجادة هسلط عليكم. فإذا سلط الله عليك من لا يقيم أود نفسه فسلطه عليك لأهلكك. عارف لو واحد مش قادر يقف على حيله كده، مش قادر يقف، فسلطه الله عليك ينتصر عليك. عشان كده قال لسلطهم عليكم، وبعدين فاق التعقيب السريع فلقاتلكم. مش كده؟ لو سلطوا تلاقي الرومي اللي واقف مرعوب منك، لو سلطه الله عليك لاشترى عليك وقاتلك. ليه بقى سبع غضنفر؟ الله، من اين اتيت لهذا؟ ده انت بتخاف من خيالك، ده انت بتخاف من خيالك، وفجاه تلاقيه سلط عليك. نسال الله عز وجل ان يسلط علينا عدوا ولا حاسدا ولا حاقدا. لما كنا ننظر الى هذه المحنه ايها الاخوه، وهذا ايضا من جمله ما ينبغي ان تثير فيه توحيدك، لما تيجي تنظر الى الايام الخاليه تعالى كده انظر مثلا الى ميدان التحرير واللي كانوا واقفين فيه الجماعه دول. لما انا اذكر لما قالوا لهم الناس دي ماجوره، فاكرين انتوا في الاول قالوا ماجورين، وبعد كده بقى ايه بداوا يناصروا عاده النفاق يعني. فالاول قال لك ده هؤلاء القوم ماجورين، طب ايه علامه انهم ماجورين؟ قال ده بياكلوا وجبات ساخنه، كل واحد قاعد بيجي له وجبه سخنه. فخرج منهم جماعه قال ياكلوا وجبه سخنه وانتم مفكرينا فقراء. بعضهم قال كده، مش تفكرينا فقراء؟ احنا من عليه القوم. طب امال انت لما من عليه القوم زعلان ليه؟ ايه اللي مش عاجبه في الموضوع ده؟ قال خرجت اريد ان اخذ بحق اخي المستضعف الجائع اللي مش قادر ياخذ بحقه. خرجت وناصره شفت التسليطة دي. الراجل ده اللي بينام على الفراش الوثير والحرير الكثير بقى ينام على الارض. ده تتصدق دي يا اخوانا؟ واحد عامل مرتبة، انت عارفين المرتبة اللي بتتحرك بالكهرباء دي، عشان طول ما هو نايم تعمل له مساج تلاقيه ينام مدة اطول وما يتعبش، ما همش يعني عظمه مكسر، لا يقوم زي الفل، يقوم كأنه كان بيلعب رياضة ما كانش نايم. المرتبة دي باهظة الثمن جدا. ده بينام على الارض النهاردة. انت متصور لو شفته هو نايم على المرتبة دي تتصور ان ممكن ده ينام على الارض؟ لا، نام على الارض. طب اقول لك على حاجة، هؤلاء الذين لم يغالبوا هواهم في ان يسمع اغنية ولا عجب. مش كان في فئة منهم كده يقف يغني ويطبل؟ مش كده؟ كان في فئة كده كنت بنشوفها. هؤلاء الذين لم يتمالكوا اهواءهم في دفع هذا صبروا على القتل. تخيل لما تيجي تقول له ممكن تقعد من غير يعني ما تسمع كده لحن ولا اغنيه ولا، يقول لك انا ما اقدرش، وجابهم معاه الميدان. واخدين بالكم يا اخوانا؟ مش احنا كنا بنشوف الكلام ده سوا ولا ايه؟ جابهم معاه الميدان. هذا الذي لم يصبر على لحن صبر على انه يموت. اذا دي قدره خارجه ولا ده كان منه هو؟ دي قدرة خارجة ان واحد جنبه يسقط يموت وهو يمضي على ما هو عليه. والله بعض الاخوة هناك حدثني قال لي ده في واحد دخل للدكتور خياط له جرح وراح طالع ودخل له تاني خياط له جرح تاني وراح طالع ودخل له تاني. الدكتور بيقول له ابني طب اقعد رايح شوية. قال له بس خلص عشان الحق اطلع خمس جروح كلهم بيتخيطوا. تخيل من يصبر على مثل هذا؟ انا دعك بقى من انا مش داخل في تفاصيل الان, انا بتكلم على آية ظهرت لله عز وجل. اذا هذا مسلط مش كده يا اخوانا؟ احنا لما نيجي نسال ده صبر كده ازاي؟ يبقى الاجابه ايه؟ انه مسلط, سلطه الله عز وجل ولذلك صبر على ما صبر عليه تسليط من الله عز وجل. فالشاهد ان الفتنه هذه واقعه وهو امر طبيعي ان تقع هذه الفتنه, لكن غير طبيعي الا تستعد لها, ومن جمله استعدادك ان نتآخى. الاخوه كما قلت المبنية على الذل. انا عايز اسوق لك اثر كده في غاية العجب بس عايزك تستشعره معايا, استشعر الاثر ده بقلبي كده. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من السهم المؤلفة قلوبهم. كان بيعطي الناس اللي هم ايه؟ الناس المتزعزعة ايمانيا. انت عارف الفقهاء بيقسموا سهم المؤلفة قلوبهم ده الى اكثر من قسم, مش بتؤلف قلب الكافر فقط, لا ده في مسلم بتؤلف قلبه. تؤلف قلبه ليه؟ لان ايمانه خفيف فبيديله النبي صلى الله عليه وسلم, زي ما اعطى في حديث سعد بن ابي وقاص في الصحيحين قال اعطى رسول الله رجلا وانا جالس وترك رجلا هو من اعجب القوم الي, فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم او مسلما, يعني عشان ما تجازفش وتقول على حد مؤمن او مسلما. ثم كررها عليه ثلاث مرات, فقال له رسول الله في المرة الثالثة يا سعد اني لأعطي الرجل وغيره احب الي الا اني اعطيه اخشى ان يكبه الله على وجهه في نار جهنم, لان ده لو ما ألفتوش ممكن يضج ممكن يفر. فكان يؤلفه اولا, فاذا ذاق حلاوة الايمان لا يضر بعد كده بقى خدت ما خدتش يكفيه دينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي بعض الناس الذين يتألف قلوبهم, منهم الاقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وجماعة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هؤلاء الى مين؟ الى ابو بكر. فقالوا يا ابا بكر إن رسول الله كان يعطينا كذا وكذا فأعطنا. فقال أبو بكر والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى عمر بكتاب هذا, كتب لعمر من أبي بكر إلى عمر ادي للناس دي فلوس, اذهبوا إلى عمر يعطيكم, على أساس أن عمر هو اللي الوزير. فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه فوجدوه يعالج جرحا لجمل له وقد امتلأت يده قيحا وصديدا. شوف تخيل بقى بين قوسين يا رجل, ده رئيس وزراء وبيعمل ايه؟ بيعالج الجمل بايده. فلما دخلوا عليه قالوا يا عمر هذا كتاب من ابي بكر نقرأه عليك او تقرأه انت؟ قال ان شئتم غسلت عن يدي وقرأته عليكم وقرأته انا وان شئتم قرأتموه علي. المهم قرأوه عليه, ففيه ان انت هتاخد فلوس. وهم بيقرؤوه على سيدنا عمر بدأ وجهه يتغير, بدأ يغضب. وانتوا عارفين يا اخواننا سيدنا عمر في لما تقرأ في صفة سيدنا عمر بيقول لك ايه؟ كان ابيضا محمرا, كان ابيض قوي رضي الله عنه ووشه محمر وارضية عينه حمراء. عارف الارضية البياض اللي جوه تحت السواد ده؟ البياض اللي جوه عينيه ده كان البياض عنده احمر. مش في ناس تلاقي البياض عنده لبني كده؟ في ناس لو بصيت, وانت ما بتبصش في عيون بعض ولا ايه؟ لو بصيت في عينه تلاقي الارضيه دي لبني مش عمل سماوي كده. في ناس كده. او سيدنا عمر بقى الارضيه دي كانت حمراء. وقد البسه الله من الهبه الشيء العظيم. فتخيل بقى ده لما يكشر ولا وشه يحمر ولا يغضب ويعني تفنجل كده يرعب اللي قدامه. راجل زيد بن سعيه حبر اليهود كان ليه دين على النبي عليه الصلاه والسلام, جه قبل موعد السداد وقال له اعطيني الدين الذي عندك, قال له لم يحن موعد السداد بعد, فراح ماسكه من تلابيبه مثل خنق النبي كده صلى الله عليه وسلم، وقال أنتم يا آل عبد المطلب أهل مطل. عارف أهل مطل يعني ايه؟ يعني زي ما يقول بلغتنا الدارجة نصابين، يعني أنتم أهل مطل يا آل عبد المطلب. طبعا حظه اللي يعني اللي ان اللي واقف جنبه سيدنا عمر، مش بقى يعني اي حد ممكن يعديها لك. فلما قال الكلمتين دول احمر وجه عمر واخذ الرجل، ثم قال له ويلك، اتقول لرسول الله ما اسمع وتفعل معه ما ارى؟ والله لولا ان يجد علي رسول الله لضربت عنقك. هو قال له كلمتين دول، قالوا بقى اذهال المزمن باش تحا، خلاص الرجل ضاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زيدوا 5 آصع، اديله 50 كيلو زيادة جزاء ما روعت. يعني الرجل اعصابه ثابت خالص. فلما كان له عمر رضي الله عنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بايه، قال له يا عمر كنت انا وهو احول. شوف قد نفسه ازاي، عشان الاخوة برضو الدعاء ياخدوا بالهم، ونحن نقول للدعاء قد لاح لك الأمر فانتشر بين الناس، بس انتشروا بينهم وأعطوهم سورة الإسلام بقى، سورة الإسلام الحسنة. شوف اعرف بقى ان الدعوة قائمة على الرفق والحلم. شوف النبي بيقول له ايه، مالوش والله يا والله عندك حق يا عمر، ازاي كلمني كده كسر دماغه؟ لا ابدا، قال كنت انا، وقدم نفسه الاول، كنت انا وهو احوج الى غير هذا منك يا عمر، ان تأمرني بحسن السداد وتأمره بحسن الطلب. بقى النبي حد يأمره بحسن السداد؟ ده مرة بعتله طابق فيه بلح، بعتهلهم فيه ذهب. شوف الرد بقى، مش زي ما كنا زمان كده في بوسطة خالتك ام فلان بعتلك طبق بصارة وحتى بعتلها طبق رز بلبن، يعني على قدر البصارة. ده بعته طبق بلح، بعت النبي طبق ذهب، يعني بعته طبق ب5 جنيه، بعته طبق بمليون جنيه ولا حاجة. لكن مثل هذا الانسان لما يخطئ نفسه احيانا يستجلب الناس. فذهب عمر وكال للرجل، وهو بيكل بتاع خلص الدين اللي عليه، وبص لا لسه بياخد الكيله، فقال ما هذا يا عمر، قد اخذت مالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذت مالي على محمد، انت بتديني زياده ليه؟ فقال قد امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي برضو حتة كده، معلش انا ما كنتش عايز افرع التفريعة دي، بس مش قادر اسكت، انك لما تحسن لحد فهمه ان اللي علمك كده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد سايق عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون خطابه يوم تبوك لما قال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال الصحابي اظن ابو سعيد ولا غيره، قال فما ظننا أن لأحد منا في فضل حقا. رحمك الله، بعد ما النبي قال الكلام ده قال أنا ظننا أن أي حد عنده حاجة زيادة ما لناش فيها حق بقى. فأنت سايق العربية على كرسي وقدامك 3-4 كراسي فاضيين، لقيت واحد واقف خدته معاك وركبته، فلما يركب يقول لك والله ربنا يكرمك يا شيخ، مشكرين جدا والله. أقول له عد الجمايل يا عم. لا اقول له النبي، اقول له ايوه والله ده النبي علمنا كده، عارف النبي قال ايه، قال كذا كذا، وتقول له الكلام ده. من عاد على فضل من لا ترجع من ولا تختاد. شوف سيدنا عمر بيقول له ايه، قال انا زودتك عشان النبي اللي امرني بكده. هي ايضا دعوه للاسلام تدل عليه. فالراجل لما لقى كده بهت، ولفت نظر عمر انه بهت، هو ايه اللي خلاه تعجب قوي كده يعني. فقال يا عمر الا تعرفني؟ قال لا. قال أنا زيد بن صعية، أنا حبر اليهود، وقد قرأت صفة محمد في التوراة كاملة. بقيت أراقبه كده وأشوفه كل الصفات منطبقة عليه اللي موجودة في التوراة عندنا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلا صفة واحدة، أنه لا يزيد بسوء الخلق إلا حلما، إذا غضب عليه إنسان أو يحلم عليه بزيادة عليه الصلاة والسلام، إلا حلما، وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تخيل بقى احنا كسبنا ايه، حبر من أحبار اليهودي يمشي تلاقي قوم، النبي قال لو 12 حبر يهودي بس آمنوا اليهود كلهم يخشوا في الإسلام. يمشي وراء قوم يسلموا زي ما هو أسلم، وبعدين قال له عمر أشهدك أن شطر مالي صدقة على فقراء المسلمين، يبقى خدنا لنا كم مليون من الرجل ده شطر ماله على فقراء المسلمين. المسألة انتعشت مش كده ولا لا؟ نقطة عسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيده برميل علقم. كلمة طيبة تجدي. الشاهد أن سيدنا عمر له من الهيبة الهيبة العظيمة جدا. بيقول ابن الجوزي في ترجمته: نظرت إليه امرأة حبلى على البديهة فأسقطت. بصت لا اتفاجئ كده ليه سيدنا عمر في وشها راحت مسقطة. شوف بقى هيبته عاملة ازاي. كان له هيبة رضي الله عنه. فأول ما حصل كده تنرفز، بدأ بقى الزبرخان اللي بدر ياخد جنب، هو تنرفز يبقى يعمل فينا حاجة. فأخذ الخطاء الكتابة من يده وقطعه. أنا عايزك تعيش دي بقى. قطعه. كتاب مين؟ الخليفة، الخليفة أبو بكر. وقطعه ثم قال: قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا كنا ندفع لكم ذلك حينما كانت دولة الإسلام ضعيفة، أما إذ استقر الأمر فلا. عايز تؤمن تؤمن، عايز تكفر مش هديك فلوس. أنا عايزك تتصور بقى أني أخ من إخوانك عمل معك موقف زي كده، هيبقى هنرد عليه ازاي بقى؟ عشان تعرفوا اخوانا احنا عايزين نكتشف كيف انتصر هؤلاء، صاروا في ذروة العالم كده. فذهب هؤلاء الى ابي بكر، قال لهم نروح لابو بكر نشوف ايه. فرجعوا اليه قالوا: يا ابا بكر انا قد ذهبنا الى عمر وفعلنا معه كذا وكذا، فرد علينا بقوله كذا وكذا، وما هو ان شاء هذا الذل بيننا. اين هو لما يختلف أبو بكر رضي الله عنه مع عمر، فيأتي أبو بكر ليصالح عمر رضي الله عنه، فعمر يقفل الباب ما رضيش يفتحه، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه عمر، فيأتي عمر فيتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله يغار على أبي بكر جدا. عشان كده احنا بنقول للإخوة احنا مش لاقيين أرضية مشتركة بيننا وبين الشيعة الرافضة، نقدر نقول ان احنا مع بعض. هجيب ارضيه مشتركه منين؟ نفسي والله نأتلف، بس نجيبها منين؟ كان هو ابو بكر عنده كافر، يبقى انا رسول الله يغار لابي بكر، افلا اغير وانا؟ من حقي مش كده ولا لا؟ فتنمر رسول الله لعمر مغضبا وقال: هل تركتم لي صاحبي؟ مع ان عمر صاحبه برضه، بس عايز يقول له ان ده اعلى منك درجه. هل تركتم لي صاحبي؟ لقد نصرني وحين خذلتموني، وأعطاني حين حرمتموني. ولا زال يقول هذا لعمر وعمر ساكت. فلما رأى أبو بكر أن الأمر قد احتدم على عمر، شوف حتى احنا زعلين من بعض، فقام أبو بكر وكان جنب النبي قاعد، فقام أبو بكر وجثى على ركبتيه. شوف النبي بيحبه بيغير عليه قوي وهو واقف على حيله، فبالك لما ينزل على ركبه عشان يكون ده يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحلم على عمر بن زياد. وجثى على ركبتيه وقال له: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا اللي ظلمت والله مش هو، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا لما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أيها الناس سلوني ما شئتم؟ ليه قام القومة دي؟ كان مغضب ساعتها عليه الصلاة والسلام. أنتوا بتشكوا فيا؟ تظنوني أن أنا يعني مش متصل بالسماء؟ لا. طب قول لي بقى أنت عايز إيه؟ سلوني ما شئتم. فقام رجل قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبته هذه، طب هو غضبان على المؤمنين وأنا مالي؟ أنا بره قاعد جنب النبي هو وحبيبه زي الفل، لا مش خدمة كده جد. فقام عمر وجثى على ركبتيه وشفع للمؤمنين جميعا، قال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت. حتى في عز الحرب والفتن، ولعلني أكثر من ذكر هذا المثال لأن احنا تضاربنا، بقينا نتقاذف التهم في في في في في في هذه الأحداث الفائتة، نتقاذف التهم ان لا والله ده مش عارف ايه، وده راجل خاين، وده والله راجل مش عارف، وده سكت ازاي بيننا. وهذا امر غلط، ليس فيه اخوة، انما الاخوة حتى اخي لو انني اخطأت تسددني، تسدد تأخذ بيدي تقيم عصبي، هي دي القوة. المجتمع الواحد اللحمة الواحدة، لما كانت الحرب على قدم وساق بين معاوية وبين علي رضي الله عنه، أنا عايزك تفهم اللي كان بين علي وبين معاوية مش خلاف على الخلافة، لا أبدا، ده اللي كان بين معاوية رضي الله عنه وكان بين علي رضي الله عنه ان معاوية بيقول له فين دم عثمان، هات الجماعة بتوع عثمان وقتلهم. وفي عندكم هنا يا اخوان، في راجل اللي بتضحك انت، فقال له هات انا اريد دم عثمان ابن عمتي، انا وليه، عايز اخد دم. وعلي قال له ما ينفعش، كل واحد من اللي قتلوه دول ليه عيلة، كده انت هتبوظ الدولة، فلازم من الاول تبايعوني لما كلنا على قولة واحدة، وبعدين نحطهم تحت الدستور بقى على قانون الكتاب والسنة. تعال اطلع هنا، لما اقول له تعالى ما يفتحش بقه. ومعاوية رضي الله عنه علم ان عليا كان اصوب منه في قوله، ان بعد كده كان معاوية بيشوف بعينه بعض قتلة عثمان في دولته وما يقدرش يقتله وراه، فكانت المفسدة هتبقى اعظم. الشاهد ايه؟ ان معاوية حران، ليه دم بيننا، وعلي برضو حران، ما تخش في الخلافة ما تعملش. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ الحرب على قدم الوساق، زعلانين جدا من بعض. ومع ذلك ارسل ملك الروم، انتوا عارفين الفتوحات بتاعتنا فضلت ماشيه ماشيه لحد ما ايه بقينا بيننا وبين الروم يا دوبك شارع. فارسل ملك الروم الى معاوية عشان يستطفوا المال عكرة بقى، وقال يا معاوية انا قد علمنا ما بينك وبين علي، فإن شئت سيرنا لك الكتائب. محتاج لحد؟ أنا أجيب لك كتائب أعدي لك آلاف الآلاف يمشوا ويجولك وتقاتل بهم عليه وتنتصر. إيه رأيك بقى؟ والحرب بيننا على قدم وساق. فأرسل إليه معاوية من أمير الشام معاوية إلى كلب الروم، يا ابن الكافرة لو تقدمت نحوي خطوة كنت انا وابن عمي عليك. علي ابن عمي ده اخويا مش غريب. شوفوا يا اخوانا استشعروا الايه دي، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بايه؟ بانفسهم خيرا. اذا انا نفسك وانت نفسي، فكيف تطعن بنفسك؟ عمرك شفت واحد بيموت نفسه بيقتل نفسه؟ اللي يطعن فيك ده طعن فيه. لازم نستشعر هذا. الأخوة صار بعضهم أعلى وبعضهم بمنتهى الثلاثة، زي ما بمنتهى الثلاثة جاء خالد رضي الله عنه في يوم اليرموك وقال لأمير الجيوش أبي عبيدة بن الجراح، قال إني أريدك أن تقوم في الساقة. تعرفين يا أخوانا الساقة ده الصف اللي بعد منه صف النساء. طب أنا توقفني في المؤخرة ليه؟ ده أبو عبيدة الليث الهصور اللي فتح الشام، من القادة الكبار اللي فتحوا الشام. سيدنا عمر قابله عند فتح بيت المقدس وطى يبوس ايده، عمر يبوس ايد ابو عبيدة، تقوم تقول له في الاخر لكن بدون نقاش، قال ابا عبيد اني اريدك ان تقوم في الساقة في المؤخرة. فقال له ابو عبيدة نعم يا ابا سليمان حاضر، حتى ما قالوش طب ليه. فأعرض له خالد وقال وددت أن لو رآك من انهزم رجع. المهزوم اللي مرعوب يبص في وش أبي عبيدة يهدى وإيمانه يزيد ويرجع المعركة تاني، فكيف كان وجه أبي عبيدة؟ الأخوة يا أخوانا لحمة عظيمة تقوم على هذا، على هذا التناصح وعلى هذا الذل. فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها، وده قانون تستقر به السفينة. إيه هو بقى؟ أن نرجع إلى علمائنا. لا سيما في هذا الخطر، كل دقيق وجليل، كل جزئية ترجع تسأل فيها نعمل إيه؟ نمشي الخطوة دي كده ولا كده؟ نقول إيه؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ في كل جزئية. عشان كده لما جاءوا لأبي بن كعب رضي الله عنه حينما اشتدت الفتنة، خد خبرة أبي بن كعب، دي خبرة دي، قالوا قال رجل لأبي بن كعب يا أبا المنذر ما نصنع فيما ترى، نعمل ايه في اللي انت شايفه ده؟ قال أليس كتاب الله بين أزهركم؟ القرآن موجود اهو، ارجعوا إلى كتاب الله عز وجل فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وما لم تفهموا فكلوه إلى عالمكم. اللي عندك فيه الدليل الواضح البين خلاص نعمل به على ما نحن عليه. طب انا مشكل علي الامر ده، ما تقولش انا شايف، اصل اللي ضيع السفينة انهم قالوا ايه، ارأيت، ايه رأيك نعمل ثقب هنا في ال، اول ما يبدأ كل انسان ينطلق من دماغه تضطرب السفينة وتغرق، يرجع الناس الى علمائهم، ترجع اليهم في الدقيق والجليل، تكون السفينة بهذا المستقر. طبعا المفترض ان كل جزئية من دول لها بحث يعني، لكن انا اشير بهذا واحسب ان اعينكم هي اعين فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور، تفهم هذا جيدا. فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين في السفل اذا ارادوا الماء مروا على الذين في الاعلى، فقالوا لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا. كده بدأت بقى تيجي المصيبة، ان نبدأ ننفك عن علمائنا الراسخين، عن مجموعهم او اجماعهم. برضو مما انبه عليه ان مش كل واحد يطلع بشيخه في المحن، ترجع الى الكل، الا اذا اختلف اهل العلم يبقى لكل فتوى. احنا كنا في اثناء الاحداث كده، ياتي انسان يقولك والله انا اروح ولا ما اروحش، يقول لك شيخ، يقول افتاك بايه، ما افتاك به فارجع اليه، طالما الرجل من الايه، من المتثبتين بالعلم. ليه؟ لان الناس اختلفت. اما اذا اجتمع العلماء خلاص يبقى انت على ايه، على قولهم. اول ما بدأ كل واحد يفكر ويقول لك انا اعمل من دماغي، بدأت السفينة تهتز وتضطرب. من اكبر السمات التي تراها في العالم ان له نظرة بعيدة، نظرة شاملة، نظرة متسعة، ده سمة العالم. انما سماتنا نحن دايما ببص تحت رجليك. عشان كده اخوانا خدوا بالكم من الحتة دي كده، فقالوا لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا. ليه؟ قول لي وجهة نظرك كده. قال حتى لا نؤذي من فوقنا. بص دماغه في ايه، كل شوية يطلع اقول لك منال الشركة وتقف تعمل، وزمان كان يقول لك كده لا تقعد جنب باب ولا جنب ايه، ولا جنب زير، مش كده، كل شوية عادي يقول لك اديني اشرب وافتح الباب، ايه في الباب، مش كده. فقال لك بدل ما احنا تعبين الجماعة اللي فوق دول وكده، خلينا نخرم لنا هنا خرم. الراجل ده كأنه مش واخد باله انه في مركب، وانه في عرض البحر، وانه هو جوه المركب في خطر، فما بالك لو خرم خرم. مش في دماغه النظرة الشمولية، هي دي، ده اسمه يا اخوانا، اسمه فقه المآلات، اللي هو ما يقول له الامر. شفت لما الراجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، دخل عليه كده والنبي بيقسم حتة الذهب، فاعطى المؤلفة قلوبهم برضو زي ما كان بيفعل عليه الصلاة والسلام، ادى شوية قسم بعضها لابي سفيان بن حرب، وبعضها للاقرع بن حابس، وبعضها. فجاء الرجل وقال له تلك قسمة لا يراد بها وجه الله، بيقول للنبي شخصيا كده، تلك قسمة لا يراد بها وجه الله، اعدل يا محمد. هو انت اللي عارف العدل ورسول الله لا يعرفه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، خبت وخسرت ان لم اعدل، ومن يعدل ان لم يعدل الله ورسوله. هتكون انت يعني اللي بتفهم في العدل. ثم قال يرحم الله اخي موسى، او ده المثال هو بنقول لك ارجع للتاريخ، اوذي باكثر من هذا فصبر. وبعدين قام خالد وقيل عمر، فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق المنافق، روح اطير رقبته زي كلمة بالشكل ده. فقال دعه لعله يصلي، ثم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب هو لو قتل ده هيبقى ايه، اصحابي ولا يعني واحد صحابي ولا اصحابي؟ ده واحد بس، مش كده يا اخوانا، ده واحد بس انت اللي شايفه. انما النبي صلى الله عليه وسلم بيبص نظرة بعيدة، اللي هيحصل ان هروح ضربين عنق الراجل ده، ده حق، مش بظلم ولا حاجة. اهو بعد ما يموت الخبر يمشي كده بتاع كيلو ولا حاجة، تلاقي الناس يتحدثوا والله ده في راجل جوه شتم النبي عليه الصلاة والسلام فضرب النبي عنقه. طيب وبعدين شوية كمان كده تمشي كمان كم كيلو ولا حاجة، يقول لك والله ده كان في اتنين جوه، راجلين جوه قاموا كده فمش عارف عملوا ايه، فالنبي ضرب عنقهم. تمشي كمان كده لحد ما توصل على ظاهر المدينة، حبص لهم بيقولوا اللي بيقول له لا بيقطع رقبته، فاللي جاي يسلم. اي والله صحيح، مش ده يا اخوانا طبعنا، ولا انا بقول الكلام ده من عندي؟ لا والله بالله عليك، مش ده طبعنا؟ انا هقول لك على حكاية حصلت لي انا شخصيا. منذ سنين انا كنت شغال في محل عند واحد، واحنا قاعدين في المحل الناس بتجري، ايه يا جدعان في ايه؟ قالوا في المدرسة في مشكلة. ايه اللي حصل في المدرسة؟ بنسأل بقى الناس المراجعين، قالوا ايه ده كان في عيلين ثلاثة كده صغيرين والبلاعة مفتوحة وقعوا فيها. طب حصلوا بايه؟ غرقوا طبعا من المية والكلام ده، غرقوا. طيب جه ناس تانية، العيال عملوا ايه اللي وقعوا في البلاعة؟ وقعوا والله ده العيال. هم كان عيل خمسة، شوف كانوا لسه ثلاثة، جالك البنين ده شوية عيال وقعوا وكانت مشكلة والناظر كان حيموت واهل الواد كان حيقتلوه. انتوا عارفين والله يا اخوانا الكلام ده كان الظهر على المغرب. سألنا بقى راجل من جوه المدرسة، ايه عامل اللي كان عندكم النهاردة ده؟ قال ده عيل وقع وطلعناه. تخيل بقى وصلوا لحد خمسة والناظر بيموت واهل الراجل حيضربوه بالنار، تخيل. فده طبع الناس. فاذا كنت عارف كده ما ينفعش، عشان كده مش كل المسائل بتتحدث فيها. انتوا واخدين بالكم ده بقى دي نظرة العلماء. تلاقي العالم يقول لك لا لا بلاش دي، استنى شوية، خلي دي فراسة بقى، امر خبراتي، ان الامور اذا الاحداث سيرها دون شيوخ ترى في سيرها الخلل، تحصل خلل. عشان كده لما جمل الانصار وقالوا في الحديث الصحيحين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن على المؤلفة قلوبهم وادها كمان لقريش، فطلع شوية شباب من الانصار قالوا ايه؟ قالوا يعطي هؤلاء ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. ده احنا كنا لسه مقتلينهم ولسه مسلمين دلوقتي، بيديهم ويسيبنا احنا؟ يسيبنا احنا اصحاب الايمان والدين وما ادناش حاجة، بيدي الواحد 100 ناقة عليه الصلاة والسلام. فبلغ هذا الكلام الى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الانصار في قبة وقال لا يدخل علي فيها الا الانصار، في خيمة كبيرة. وبعدين قال يا معشر الانصار ما كلام بلغني عنكم، في كلام وصل لي كده، ايه ده؟ وده من ادبه عليه الصلاة والسلام، مش قالك بالتهمة انتوا قلتوا قلتوا، لا قال في كلام. ايه هو؟ الشيوخ بقى اعتذروا بايه؟ شوف الكلام، قالوا يا رسول الله اما شيوخنا وفقهاؤنا فلم يقولوا شيئا، وانما قاله بعض الشباب وقد علمت نزق الشباب. في الشباب في ايه؟ في شيء ما. عشان كده على قدر ما نحن بنقول ان الله اشاد في كتابه بالشباب انهم فتية امنوا بربهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، مش كده؟ فتيان، فتية، فتوة، قوة. وكما يقول العلماء الامم تقاس بشبابهم، فاذا وجدوا الشباب في جد وعمل ونشاط كان هذا دليل على رفعة الامة، هتترفعك رفعة. فكما ان الشباب لهم قوة فاعلة، لكن بيقولوا دي قوة الفاعلة، الفاعلة لايه بقى؟ لتخطيط الشيوخ. يقعد الشيخ يقول لك تعمل ايه؟ الشيخ مش معناه الشيخ، الشيخ يعني اللي في الجامعة، الكبار، الناس الكبار، الخبرات، هو اللي يوجه الأمر، يوجهه عشان ايه؟ يستقر هذا الأمر. فالشاهد ان نظرة الإنسان دائما بتبقى نظرة ايه؟ بخلاف العلماء، تلاقي نظرته نظرة ضيقة على قده كده، شو بيبص ليه؟ أخرم خرم هنا، مش هيعمل حاجة، ده خرم بسيط يعني. تعرفين يا اخواننا السفينة، احنا كنا السفينة دي كنا بناخدها بندرسها مش كده؟ يقولك السفينة ليها حاجة فوق بيصفو وفي حاجة تحت اسمها غاطس، مش كده؟ ضغط المية تحت جامد جدا، يعني لو خرمت خرم إبرة ممكن يغرق السفينة، لأن المية مضغوطة أصلا بتدخل بسرعة. عشان كده الناس اللي ركبوا السفن منكم ممكن يلاقي مثلا وفي رحلة عمرة ولا حجة ولا حاجة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وهو قاعد فوق تلاقيه قاعد متلج. أما كان رمضان بيجي في الشتاء ولا حاجة، الناس اللي بتوع عمرة يقول لك كنت بركب سعان قوي، ينزل تحت لو يقدروا مصلحة ولا حاجة في الغاطس تحت، يلاقي الصنايعية اللي بيصلحوا المركب تحت تلاقيه قاعد بالملابس الداخلية. ليه؟ من شدة الحر. شوف هو فوق بيحصل له إيه؟ للضغط تحت، ضغط جامد تحت. انما كل الاعتبارات دي بقى مش في دماغ اللي في الغطس، اللي في الغطس يقول لك اخرم لي خرم بسيط مش هيعمل حاجه خالص، هو شايف وجهه نظره كده، والله انا راجل ده انا هبقى راجل مؤدب وجزاني لو خيرا، ده انا هريح الناس اللي فوق. تخيل انحصار الرؤيه، انحصار الرؤيه. برضه انا في حكايه افتكرتها عني، مش عارف انا مالي ملح النهارده كده، ان مره زمان رحت اشتري لهم كيس لبن، ايام بقى الشيلن، فاكرين الشيلن الورق؟ كان شيلن الورق. فراح اشتري كيس اللبن وبعدين واخد الباقي، فطار مني شيلن. انا بقول لك ان شوف ازاي ان الانسان يكون مخه في حاجه مش متسع، مخه مش متسع. فطار الشلم في الهواء، فضل يطير في الهواء كده، وانا ماشي وراه ودماغي عيني على الشلم، الشلم يطير وانا طاير وراه، طاير وانا طاير وراه. اتى انا عديت الشارع، شارع تعرف يطلع حاجه، وانا عديته مش واخد بالي برضه دماغي فين، عيني على الشلم، لحد ما عديت ورا الشلم، مشيت لحد ما نزلت بقى على شريط القطر. الخطر بقى فوجئت لقيت صوت قاعد يزعق، وقف وقف، ده القطر جاي وانا مش سامعه، والشلم طاير وانا برضه دماغي، شوف البخل، وانا دماغي على الشلم. اتاري كان والدي الله يحفظه، جاي لقيته جاي بيقول لي القطر وقف، لا القطر داخل وانا ماشي. فهكذا انحصار الفكرة، دماغه في خرم، في مش هيعمل حاجة، الخرم ده هيودي السفينة كلها في داهية، هيغرقهم كلهم. عشان كده نحتاج الى، عشان كده كان في كلمة كده كانت كنت اود ان اكتبها في هذه الاحداث ان شاء الله لعلي اسطرها على الموقع، اسميتها بالايه، وايضا الحرص، ان هذه الدعوة لا ترتفع بالحب فقط، لا، بالحب والحرص. فربما عاطفة المحبة لديك اودت الدعوة الى المهالك، بتحب قوي قوي قوي فتروح ايه تعمل عملة تضيع الدين. لكن ينبغي ان تكون حريصا ايضا. عشان كده شوفوا اخواننا، خدي كده بين قوسين في سورة القصص، سورة التمكين اللي علمت النبي كيف يمكن هو واصحابه. شفت ازاي قص الله عز وجل علينا ان ام موسى اختارت اخت موسى، مع ان دي عملية انتحارية، لما تروح ام موسى اخت موسى تدور على موسى عند راجل قتل قتلة زي فرعون، راجل اللي ممكن واحد يقول له السلام عليكم يقتله، دي محتاجة الرجالة طبعا، وراجل من طراز اخر زي ما نقول قوات كوماندو زي حاجة. اختارت اخته ليه؟ بعض المفسرين بيقول لشدة عاطفتها وحبها وحرصها على موسى. عشان كده ظهر حرصها ازاي يا اخوانا، وقالت لاختي قصي، فايه فبصرت، ما جابش سيره قص تاني في الايه، لا دي هي بصرت. البصيره اعظم من اختفاء الاثر، انك تحدد قوي تركز تبص بنظار. فبصرت به عن جنب واقفه بعيد خالص وهم لا يشعرون. طب بالله عليك يا اخي، مش قلب اخت موسى في بلابل؟ تخيل لما يبقى اخت واخوها حبيبها ضاع وهو رضيع ولقوه وقدام عينيها، اهو اهو قدامي اهو، ومش قادر اتقدم نحو خطوه، ده يبقى قلبها عامل ازاي؟ لكن مسكت العاطفه الحب مسكتها بايه؟ بالحرص، بالحرص. عشان كده نحتاج الى التقى، ده كنا بنقول للاخوه تعلموا الصمت، اسكت شويه، مش كل حاجه تقدر تتكلم وتقول، استنى لما يتكلم الكبار، لما يقولوا فيه، لما يتضح الامر انت لا يضرك، استنى شويه. فكلما تحلى المرء بالصمت لا سيما في الامور المتداخله وتأنى، كلما ازدهرت هذه الدعوه. ثم قال عليه الصلاه والسلام: فلو اخذوا على ايديهم، وده بقى الدرس الاخير، فلو اخذوا على ايديهم، دي فيها الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله، وانتم تعلمون هذا جيدا، لنجوا ونجوا جميعا. وبعدين بقى قال: ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. في الفائدة دي شقين، الشق الاول سؤال معترض، هم عرفوا منين اللي فوق السفينة ان اللي تحت السفينة هيخرموا خرم؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، خدوها قاعدة كده، اذا عبث الصغار ووقعوا اوقعوا معهم الكبار. الصغيرين بتوع بني اسرائيل، عشان اجيب لك دليل اهو ما اجيبش من عندي، الصغيرين بتوع بني اسرائيل عملوا ايه؟ عبثوا بشرع الله عز وجل ولم ياتمروا بامر الله عز وجل، فادخلهم الله في التيه. لوحدهم؟ لوحدهم يا اخوه؟ لا، كان سيدنا موسى معاهم، مش كده ولا لا؟ دخلوا التيه بموسى، مع ان هم اللي غلطانين. عشان كده عايزين نقول ايه؟ اوعى تغلط غلطه لحسن مش هتقع لوحدك، توقع معك الكبار. عشان كده نحتاج الى الحرص. الشق الاخر بقى والاخير، وهو السؤال المعترض، هم الجماعه اللي فوق عرفوا ازاي ان اللي تحت هيخرموا خرم؟ حد تامل كده الحديث ده يقول، لا ما طلبوش ميه. ما هو اصل احنا لو قلنا ان هم خرموا خرم فعلا يبقى مش هيلحقوا ما يطلبوش ميه لان هتبقى المركب غرقت بيهم واللي فوق. في الحقيقه يا اخواننا هم قبل ما يخرموا الخرم كان اللي فوق عرفوا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اداك مساحه. قال فلو اخذوا على ايديهم، اذا هم عندهم خبر. لو تباطؤوا خلاص راحت. لو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. خليني برضو ارجع كده للاحداث، اصل انا برضو عندنا كلمه كده اسمها اصول التوحيد من ركام الثوره. لما ترجع كده تشوف ان ربنا كيف كان يسيرها لما حصل الخطاب الثاني من الثلاثه، مش كان في ثلاثه؟ الخطاب الثاني تباكى له جماعه صح؟ ورجع الناس له وبدات الناس تنفض، كنت ممكن ترجع الى الضنك ثاني. فاراد الله عز وجل بخلاف هذا فكانت ايه؟ كان موضوع الجمال في اليوم الثاني. عشان تعلم منهم ان يكون لك نظرة ما تتبدلش، نظرة واحدة. المهم ان اللي فوق عرفوا ان اللي تحت هيخرموا خرم، ازاي وهم فوق ما نزلوش تحت؟ مش الحديث بيقول صار بعضهم اعلاها يبقى قعدوا فوق، وصار بعضهم اسفلها يبقى نزلوا تحت؟ هنقول هنا فائدة المتابعة. المتابعة. ان اللي تحت هم طالعين من الديب الشركن اهو، املانا الشركن ده والله، وهو الشركن تحت الحنفية وانا قاعد اقول له انتوا عاملين ايه تحت؟ اخباركم ايه؟ بتناموا ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ عندكم ميه كفايه؟ عندكم اكل كفايه؟ المتابعه. عشان كده عايزين نقول للامه برمتها ها قد تفضل الله عليكم بحدث ليس له مثال سابق. اللي حصل ده يا اخواننا كان طبيعي؟ ده مش احنا بس اللي في المسجد بنقول الكلام ده، ده الساسه بيقولوا كده، ده العالم بيقول اللي حصل ده مش طبيعي. كما انه مش طبيعي وربك عز وجل وقاك شره ولملمه لك، انت جنبك على العدوة الدنيا رمية حجر، راجل المجنون ده هو وصل لثمان تلاف واحد موتهم النهاردة وبيضرب بكماوي وبيضرب بطيران، يعني عمل حملة على الخلق. انما كفكف الله شرها عنا، ما وصلناش 500 واحد مش كده ولا لا؟ كفكف الله عنا شرها سبحانه وبحمده. فاذا قد اسدى الله اليك معروفا فايه؟ فتابعه بشكره. اشكره تابع، اللي هو بيسموه استثمار الحدث. استثمر هذا الحدث وتعبد به لله عز وجل يديمه الله لك. شوف الفائدة دي في سورة التمكين، قال الله عز وجل ونريد أن نمن منهم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وبعدين قال ايه؟ ونمكن لهم في الأرض. بس أنا عايز أسأل سؤال، هو مش نجعلهم الوارثين كده خلصت؟ بيقول نمكن تاني ليه؟ أصل الوراثة غير التمكين. خد بالك من دي دقيقة يقولوها المفسرون. الوراثة غير التمكين، الوراثة هو أن تأخذ أرضا لا تدوم لك. ممكن تتنزع في أي لحظة، وده اللي الساسة بيقولوه، حتى مش عايز أقول لك أهل الدين. الساسة بيقولوا كده دلوقتي، بيقولوا كم من ثورة نجحت ثم أخفقت. سقط التاني. هذه مرحلة وراثة، فإذا عملت بأمر الله عز وجل فيها حولها الله لك إلى تمكين. التمكين بقى إنك ما يزحزحش ملكك أبدا من مكانه إلا إذا أخللت بشرط التمكين. فحولوها خضراء جزعة من وراثة، وأنتم في مرحلة الوراثة، حولوها الآن إلى تمكين. إزاي؟ بآية. بآية. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة فرضين، فرض البدن إنك تتعلم فقه الصلاة، النبي كان بيصلي إزاي؟ صلي زيه. وفرض القلب الخشوع، إنك لما تبقى واقف بتصلي ما تسمعش. كان عامر بن عبد قيس إذا دخل بيته سكتت امرأته أولادها طول العام، بس يعني اسكتش عشان أبوكوا دخل. فإذا كبر للصلاة، صلي النافلة في البيت، إذا كبر للصلاة قالت تكلموا إن شئتم فإنه إذا صلى لا يسمع. مش حد. قصة عروة بن الزبير الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله بيقول وقفت على أسانيدها فقف شعري. أسانيد كلها صحيحة. عروة بن الزبير قالوا رجلك فيها غرغرينة هنقطعها لك نسقيك بنج، قال لا إنما ابتلاني ليختبر صبري. طب نقطعها لك إزاي؟ قال إذا جلست في صلاتي فاقطعوها. تخيل ان ممكن واحد تتقطع رجله. والقصة انا بقول لك هو راجل من رأس المحدثين من رؤوس المحدثين في زماننا ان لم يكن رأسهم, بيقول اسانيدها صحيحة كلها وتداولها العلماء سلفا وخلفا. تتقطع رجله وهو واقف يصلي وما يحسش خشوع, انعكاف القلب كله على الله. اقاموا الصلاة واتوا الزكاة, واصل الزكاة الزكاة اللي انت بتدفعها دي فلوس وزكاة الزروع والثمار والبهائم وعزكم الله, لكن اصل الزكاة التوحيد. قال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة ايه اللي بيتيها هو المشرك ده عليه زكاة؟ الزكاة التي يؤتيها المشرك هي التوحيد, كما قال ابن عباس رضي الله عنه. التوحيد ان يتألق التوحيد في قلبك, ولا يتألق التوحيد في قلبك إلا إذا علمت أنك عبد ناقص فقير من كل وجه, وأن الله رب غني من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. تعرف أن أنت ضعيف من كل وجه والله قوي من كل وجه, فهو القوي بذاته وأنت الضعيف بذاتك لا بعلنا, كما يقول ابن القيم رحمه الله. إذا أقمت في نفسك هذا وعرفته فقد شكرت الله عز وجل على إيه؟ على نعمة أن ورثك هذه الأرض. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه؟ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وده مش للمكان ده بس, منبر الإسلام الواسع, كل إنسان منا يأمر وينهى ويدعو إلى الله. لو خبطت على جارك وانت رايح تصلي الفجر دي دعوة ولا لا؟ أدله على الخير كفاعله. لو اديت له شريط يفهمه, لو دللته على شيخ يفتيه, اديت له تليفون حد, قابلته على احد, دعيته لدرس, ده يبقى ايه؟ دعوه الى الله. انطلقوا بين الناس. واحنا جايين الواد سايق التوك توك عامل سماعات تحس انها هتخليها انفجر, تحس ان السماعه اغلى من التوك توك نفسه, وقاعد مشغل فيها بقى ديسكو اجنبي وبتاع. ما فيش حد يمر عليه بشريط ويبتسم في وجهه يقول له تعالى يا اخي خد هديه ليك, وجيب الشريط كده وتروح عامل له بتاع ازاز كده شكلها حلو وفي يونكه واخد بالك, وتروح مديهوله خد يا اخي, وتجيب له عليه بشيل اللبان ولا حاجه بحيث انه برضه ياكل والدنيا. ما نعرفش ندعو ده الى الله؟ ده الناس بتحب ابو بلاش مش كده؟ لو قلت له خد هديه مش هبيعه لك, بس اوعى تسجل عليه ولازم الاقيك مشغله, وده خد وده خد وده خد, مش دي دعوة ولا ده ايه؟ عايزين ننطلق ايها الاخوة. وكل منا يحمل راية محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل يا محمد هذه سبيلي. النبي بيقول لنا وخد الطريق بتاعه عشان تعرفوه. قل هذه سبيلي ايه؟ ادعو الى الله على بصيرة, على علم, انا ومن اتبعني. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما فحواه, من كان على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم فليدعو إلى ما دعا إليه, وإلا فليس هو بتابع له. إن كنت تابع للنبي فعلا يبقى إيه؟ تدعو إلى ما دعا إليه, تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, ثم تؤقد عقيدتك, ولله عاقبة الأمور. فله الأمر إيه؟ فله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وبحمده. هذا ما عنا لي في هذا الحديث, وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا, وأن يجنبنا وإياكم الزلل. جزاكم الله خيرا, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول نحضر قضية المرازي إن شاء الله, ربنا يسر الحال. هو دلوقتي الوقت برضو فيه شيء من الضيق, إن شاء الله نحاول يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول بدأت أحفظ القرآن في 2007 ولم أختم القرآن حتى الآن, وبعض أصحاب الذين التزموا منذ سنة ونصف فقط قربوا على الختم, فكيف لي أن أختم القرآن كاملا؟ عايزينك تعد النية أولا. بص يا أخوانا, عارفين كلام مين ده اللي انت بتقراه؟ ده كلام الله. فتعد نية من التعظيم والتبجيل. شوف الإمام الغزالي بيقول ايه رحمه الله في الإحياء, بيقول ايه؟ بيقول كان بعض السلف إذا دخل عليه بالمصحف وقف, جايبين المصحف بس يوم ما يوقف. أنا عايزين يا أخوانا, احنا لينا عندكم برضه عشان نبقى اتفقنا من الأول, احنا لينا عندكم ساعة ونص كل أسبوع, كل أسبوعين. طب هنشوف يعني مش هنختلف. المهم هو ساعة ونص بس. فاحنا دلوقتي ساعة فاضلنا 10 دقايق، فالإخوة اللي هيقعدوا معانا يقعدوا، واللي هينصرف ينصرف رشيدا بهدوء، لأن احنا وفي كده هنتكلم. فبنقول يا اخواننا ان ده كلام الله عز وجل، فاستحضر شيئا من التعظيم بين يديه، عظم كلام الله عز وجل، ثم استعن به على حفظ كتابه. يعني نعمل ايه؟ في آية مش عارف تحفظها، مش ماشية معايا خالص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كنت إذا تعضلت علي مسألة ربما استغفرت 1000 مرة. لما يلاقي نفسه مش فاهم حاجة مسألة كده، يوم يقعد ايه؟ يقعد استغفر الله استغفر الله. قبل ما تخش على التقليل اقعد كده افتقر بين يدي الله، اقول له رب شرفني ان احفظ كلامك، هو ده شرف ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، فكأنما استجرج نبوة بين جنبيه غير انه لا يوحى اليه. لان الانبياء ايه؟ بيوحى اليهم القرآن ده، فكأن انت خدت نبوة، خدت نبوة حطتها جواك، بس انت في الحقيقة مش نبي. انت واخد بالك؟ واخدين بالك؟ يعني درجة عالية عظيمة جدا. كذلك ان الانسان يدعو الله عز وجل بهذا، وبعدين يتبع بقى تعليمات المشايخ. تعليمات اهل العلم بتقول ايه؟ بيقول لك احفظ قليل. انت اعظم من العرب قريحة؟ عبد الله بن عباس واحد سمع له قصيدة كاملة فيها 100 بيت ولا 200 ولا 300 بيت سمعها عليه قالها له، وبعدين قال يا ابن عباس اتريد ان اردها عليك لتحفظها عني؟ قال ابن عباس له: اتريد انت ان اردها انا عليك؟ اسمعها لك انا؟ اسمعها مرة واحدة بس احفظها. ومع ذلك القرائح دي، وكان ابن مسعود يقول: كنا نحفظ 5 آيات فلا نغادرها حتى نتعلم فقهها وأمر الله فيها، مش كده؟ فتعلمنا الإيمان القرآن والإيمان معه. قلل في المحفوظ، لأن أحيانا بيبقى الحفظ عبء، قلل فيه إن شاء الله. إيه؟ تسلك في هذا الأمر إذا أحسنت نياتك. ومش عايزين الرسائل السلبية، الناس اللي بقالهم سنة ونص حفظوا وأنا بقالي 5 سنين محفوظ، طب ما أنت كده هتطلع هتقولي ما أنا مش نافع. لا، تجهز الهمة وإن شاء الله هينفع وإن شاء الله هعمل. فلو بيحكوا عن رجل قائد جيش دخل الحرب اتغلب، راح مصف الجيش تاني ودخل تاني اتغلب تاني، فرجع وقال والله أنا اللي حابقى لا هروح جيش بقى ولا هبقى مع الناس، أنا هرجع الجيش ده وخلاص. وبعدين قاعد كده مهموم عند صخرة، فلقى المية معدية من قلب الصخرة، المية من كتر ما عدت فوق الصخرة عملت فيها مجرى كده، فقال: هذا الماء على لطافته أثر في الصخر. يعني مية طرية خالص، مش كده؟ زي تفحت الصخر كده، أثر في الصخر. فأعاد جنده وصفه وكر على عدوه بهذه النفسية فانتصر. يعني لازم يبقى عندك أمل. برضو الإخوة أحيانا تعرفين أحيانا يبقى أخ قاعد يعقد نفسه كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يقول أن أحدكم خبثت نفسه. مثلا لما تبقى راجل خبيث يبقى إيه؟ مش هينفع. تلاقي الأخ قاعد مع نفسه كده قاعد في الأوضة: أنا وحش، أنا تعبان، أنا ما أقدرش أعمل حاجة، أنا غبي ما بحفظش، أنا. طب ما أنت صحيح مش هتحفظ كده، مش هتنفع. فأنت لازم تدي الرسائل الإيجابية لنفسك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي مواصفات الزوجة الصالحة حتى لا أنخدع فيها؟ وهل لو كانت تصلي فقط وتقرأ وتكتب يكفي؟ شوفوا يا أخوانا، من أهم صفات الزوجة الصالحة، من جماع صفات الزوجة الصالحة، أن تكون طيعة، تبقى امرأة بتطيعك، تعرف قدرك بس. طب انا هعرف الكلام ده ازاي؟ اني ادخل البيت وارى قدر ابيها. الاخوة النهاردة لما بيخطب يبعت لك يقول لك: ممكن اتصل بيها، ممكن اكلمها، ممكن اروح اقعد معاها، ممكن. يا ابني ما تتلهفش على الجانب العاطفي ده، هتبقى معاك في البيت وهتقعد وبعد كده هنلاقيك ماشي متحزبن. خلاص بقى هتبقى معاك، هتبقى معاك. انما لما تروح البيت بقى تهتم بايه؟ ان انا اخش البيت كده اشوفه بينظفوه ولا لا. نظاف في البيت بينظفوه. والكلام ده انا بقوله للرجالة بس، وللمرأة للنساء برضو، بس هو ده اكمله بقى يعني يخص النساء اكثر. تدخل البيت تنظر كده. ايوه يا مريم، انا عامل حسابي، واخد بالك؟ يعني ايه تنظر كده؟ تشوف كده البيت نظيف. جم قال لك والله لا لازم تتغدى معانا بكره. طيب خلاص، اذا كان الامر كده بقى يبقى من ايد فلانه. بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش؟ الحاجات دي بتيجي من بيوت. انتم ممكن تتوقع ان الكلام اللي بقوله ده فرعي وبضحك معاك. انا اللي بتجيلي المشاكل وبسمع في واحد طلق مراته عشان ما بتعرفش تعمل اكل. بيقول لك انا النهارده مرتبي قد ايه لما كل يوم اجيب جاهز، كل يوم الجدع بمتسكل اللي اسمه ايه الديليفري. وده برضو مصيبه الديليفري ده، كل يوم الديليفري جاي، الديليفري رايح، الديليفري خد المرتب كله الديليفري ده. احنا عايزين نطبخ، نطبخ في البيت، عايز اكل اكل بيتي يعني. انا والله كان بعضهم بيحدثني بيقول لي انا لما بعزم حد بعزم عند امي، بكلمك جد ان امي اللي تعمل يعني. انا اذكر يمكن بحكي لك الحكايه دي كتير، ان انا رحت عند بعض اصحابي وقعد عنده وبعدين حط لي الاكل، فقال لي تعرف ايه ده؟ فانا بصيت كده وطبعا يعني مش هكشفه، وانا في الحقيقه برضو معالم بتاعته مش باينه ده. فقلت له ايوه ايوه. فقال لي ده قلقاس عمره امك ما عملته لك، لانك عمرك ما شفته. ده قلقاس كان الواحد تبص ايه بتدور في وسط الميه على القلقاسايه، هو فين القلقاس ده؟ فبيبقى مفيش. وتلاقي بقى كتب قبل نظيره وغلطت في الحسبه والحاجات اللي. فانا لازم اشوف بقى، اشوف يعني لما اروح كده اشوف كده، اقعد بتعرف تطبخ بتعرف تعمل، انظر الى الرجل في بيته. اما ليه قاعد كده اقول له يا عم احنا عايزين نتفق بقى على العفش وكده، يقول لك طب استنى اما اقول لام العيال. اول ما اقول لك اقول لام العيال اقول له متشكرين جدا. ليه؟ لان هتطلع البنت برضه ام العيال، ولا انتوا مش معايا في الحكايه دي؟ انتوا يمكن ابعد الناس عن كده، انتوا احنا بنتكلم عن المدينه عندنا. تشوف كده المرأة مسيطرة ولا الرجل اللي مسيطر، ولا الرجل هيبته في البيت بيدخل كده له هيبته، والبنت عاملة لأبوها اعتبار ولا لا. الكلام ده مهم جدا، لأن ده سيخلع عليك أنت مرة أخرى. وإحنا أخواننا من الفوائد الجمة اللي تتعلمها في بيتك إنك ما تخسرش جانب أهل مراتك، لأن هذا الجانب يربي معك. شفتوا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تكلمه رضي الله عنها فارتفع صوتها، فهي بقى طبعا كانت يعني لازالت صغيرة في السن، فكانت أحيانا ما تقدرش الحتة دي، فكان النبي يحتمله لها بخلاف غيرها من النساء. فراحت صوتها عالي شوي، مين اللي بقى سمع الكلمتين دول وكان داخل؟ سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان رجلا حديدا، أنت عارف سيدنا أبو بكر ده لما تقرأ عنه يقول لك كان جلدا على عظم، رفيع خالص أهو، لكن كان إذا غضب أقام الدنيا. لما غضب ساعة اللي قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، سيدنا عمر وقف انتباه ما قدرش يتحرك لما غضب أبو بكر. يعني مثلا في حديثة الضيوف لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله، ما عندناش أكل النهاردة. فأبو بكر خد من الضيوف دي 10 دخلهم وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر قال له أكلهم، دخل قال لهم كلوا، قالوا له مش هناكل إلا ما أبو بكر يجي. يا جدعان كله، قالوا مش هناكل لو ابو بكر يجي. قال ابو بكر رجل حديد بيتنرفز، لو جينا اكل ما كانتوش هيضربني. قالوا له لا مش هناكل لما ابو بكر يجي، واقسموا على ذلك. فلما دخل طبعا سيدنا ابو بكر ما كانش يروح بيته لما يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يسهر معاه شويه وبعدين يروح البيت. فلما دخل الى بيته وجد الناس قال هل اكلتم؟ قالوا لا انتظرناك يا ابو بكر. اول ما قالوا له كده غاضب قال اين خنثر؟ فين الاحمق؟ عارف عبد الرحمن عمل ايه؟ راح نازل تحت السرير. اترعب بقى، قال لك ده هيعمل فيا. فكان ابو بكر رضي الله عنه فلما دخل دخل عليها لا ايه، وكان يغار على رسول الله جدا. وانت عشان كده تعجب، والله انا بس يعني تعجب ازاي هذه الغيره وهذا الحب. عشان كده شوف انا بقول لك ضبط الحب بالحرص، ازاي هذا الحب الجم ويطلع ساعة ما مات النبي يطلع يقول الكلام المنضبط جدا ده. شفت قال ايه؟ من كان يعبد محمدا، مع انه هو ابو بكر هو لما جم يبيعوه البيعة العامة بعد السقيفة، عارف حصل ايه؟ فضل يبكي لحد ما عرفوش يبيعوه من شدة بكائه. كيف كان يبكي ها هنا وحديد بالامس؟ شيء في غاية العجب. فالشاهد انه كان بيغار لما دخل عليها ليه؟ ترفعين صوتك على رسول الله يا ابنة فلانة، ورايح يخبطها شتمها لا يا بنت فلانة، ورايح يضرب، فحجزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس لما حجزه قال له ما تعملش كده ثاني. يعني لو اي حد فينا مثلا ممكن انت مش حاسس ان انا واقف ولا ايه؟ دخلت تضربها كده وانا واقف كده يا عمي؟ ده انت مش عمي بقى، ده انت عامل دبك كده. لا، ابقي عليه فانه يربي معك. عشان كده الاخ اللي بيقول لك والله واحده ومن عيله واحده كويسه جدا وملتزمه جدا، بس اهلها يعني حاجه بسيطه، يعني هم بس عندهم انحراف بسيط بس ناس طيبين. يعني بيسبوا الدين وبيبيعوا بانجو ومخدرات. هو دي البسيطة بس كده، هو دي التكة البسيطة دي. طبعا لازم تعتبر ان الراجل ده هيبقى جد مين؟ جد عيالك، وانا هتقول لابنك ده مش جدك، لازم تعتبر ان ده هيبقى خالي الاولاد، واخد بالك؟ اما هي فسيدبر الله لها، يعني انا هنتكلم خيالة عامة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده ليه؟ لانه بيشترك مع حتى ابن حجر، اظن ابن حجر او النووي استفاد من هذا الحديث انه يجوز للرجل ان يؤدب ابنته وهي في بيت زوجها، وده من عمل الايه. عشان كده شوف سيدنا ابو بكر عمل ايه لما قال الكلمتين دول وحجز النبي عنها، راح ماشي ابو بكر. فجي النبي صلى الله عليه وسلم يصالح عائشه بقى رضي الله عنها، قال يعني جه صالحها زعلانه، فقال ارايت الم تري اني قد حجزت الرجل عنك؟ يعني كنت ممكن اسيبه يضرب، لكن حجزته عنك فايه؟ فرضيت فضحك، راح رجع ابو بكر تاني. ودي يمكن بقى بالمناسبه وصيه نوصيها لولي المراه، انك تتفقد ابنتك، لقيتها زودت على جوزها ولا حاجه ادبها، وبعدين تتفقدها في جميع الاحوال يعني. فدخل ابو بكر وقال اشركاني في سلمكما كما اشركتماني في ايه؟ في حربكما. القصد ان عايز اقول لك جماع المراه الصالحه ان تبقى امراه طيعه. دي بعد كده بقى تاتي صفاتها الطيبه، لما تعظم قدرك تعالي هنا احفظي قران هتقول لك حاضر، اقرأي كذا هتقول لك حاضر. وده اللي احنا عايزين نخاطبه في اخواتنا، ان الاخوات لازم يعرفوا قدر هذا الحديث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه، قال لها ماذا تصنعين مع زوجك؟ كيف برك به؟ فقالت يا رسول الله لا الوم، ما بتاخرش عنه ابدا. فقال انظري فانما هو ايه؟ جنتك ونارك. يعني الأخت لازم تعرف كده أن الرجل المتمثل قدامي ده باب، يا يوديني جهنم يا يوديني الجنة بمنتهى الأريحية إذا رضي، فتعرف لزوجها حقه. إذا لقيت المرأة اللي زي كده ابقى قابلني. لا هتلاقيها يعني، إذا لقيتها بقى إيه؟ يعني هي دي بقى اللي تاخدها، هي دي اللي تاخدها وتتزوجها، واخد بالك؟ وكذلك بنقول برضو اللي تزوج ما فاتوش القطار برضو يقعد يؤدب المرأة على هذا، يذكرها بأمر الله عز وجل. انت ما تجيبش حاجه، انا مش هنجاوب حاجه، خلاص الساعه ونص اللي لينا عندهم فاتت، ده اخر سؤال خلاص. عايزين يا اخوانا ما تتكلموش باثر رجعي، يقعد الاخوه يقول لك هو كان يجوز اللي خلاص خلص. انتوا مش واخدين بالكم ان خلص ولا ايه؟ واحد بعت لي على المحمول نكته بيقول لي في شويه ناس الى الان بيطالبوا برحيل النظام. هم بيتين بره ولا ايه دول؟ فالاخوه بعتين هو كان يجوز ولا هو كان؟ ما خلاص كان، استقبل بقى حياتك. هقول للاخوه التئموا، مش كل واحد ماسك دماغ اللي جنبه ويتخانق معاه، خذوا خيرها والا قلب الله علينا شرها. خدوا بالكم يا اخوانا، لله سنن لا تتبدل. سيدنا نوح دعا 950 سنه ابنه كافر، ربنا رحمه قال له انه ليس من اهلك، دي سنن لله. رسول الله وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ جرحوه يوم احد وكسروا رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، نزل قول الله عز وجل ايه؟ ليس لك من الامر، لما لكش دعوه بالكلام ده، اللي يفلح ما يفلحش بالشغلك انت. دي سنن، خطوط حمراء حتى على النبي نفسه. يا اخوانا الله ملك الملوك، فله سنته له قانونه، فلو ما شكرتش هيقلبها عليك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها وأن يميط عنا شرها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشعر بالرياء في كل أعمالي. لا أنت مش مرائي في كل أعمالك ولا حاجة، ولكن علاج الرياء إيه؟ ترك نظر الناس. يعني أنا مثلا ممكن أصلي الفريضة في المسجد، أصلي السنة في البيت إذا حسيت أن ممكن حد يعجب بي. السلف كانوا بيعملوا كده. قال بعضهم ما رأيت طلقة ابن حبيب يصلي في المسجد النافلة قط، وذكر عن إبراهيم بن أدهم وجماعة صلي في البيت النافلة. زين العابدين ابن علي كان بيأكل 300 أسرة، 300 أسرة تعجز عنها وزارة التنمية، 300 أسرة كان بيأكلها، وكان يخرج لوحده ويشيل الشوال على كتفه على ظهره كده، ويخرج بالليل ما حدش يعرف عنه حاجه. لما تقرا في ترجمه زين العابدين يقول لك ايه؟ كانوا يبخلون. يعني بيقولوا انت بتنفق بس على قدر النفقه دي، مش على قدر فلوسك وشرفك وانت راجل يعني. كان يسكت ما رضاش يرد عليهم. فلما مات جم يغسلوا لقوا ظهره متقطع، فعرفوا ان كان بيشيل الشوال على ظهره، ولقوا بعض الاسر جوله جم افتقروا وقالوا ان الراجل اللي كان بيجيب لنا مش ما بقاش يجيب لنا، فعلمنا اللي كان بيجيب لنا مين؟ علي بن الحسين. فهمت يا اخوانا؟ اذا استطعت انك تداري عمله وداري عليه حوط عليه كده. طبعا اللي يجوز يعني ما حدش يسيب الجماعه ويصلي ببيتهم ويقول لك اصل عشان الرياء. فاذا واجهت الناس فاستعن بقول الله عز وجل اياك نعبد، كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه. دايما تذكر نفسك كده، هو مين يساوي ربنا عشان اعتبر نظره مع نظر الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في صلاته فكبر فقد نصب الله وجهه لوجهه. بين هذا الذي دلوقتي انت عطوت الرش، تصور بقى حاجه انت بين هذا الله. عشان شو بقول لك لما كان بيقول الله اكبر ما بيحسش. انت عارف عمرو بن عبد القيس ده اشترى فرس ب 70,000 دينار، صغير في النهارده يعني كم مليون دلوقتي، وربطه كده قدامه وقف يصلي، جه حرامي فكه وخده ومشي وهو واقف يصلي. فجاء الغلام وقد انفلت من صلاته، قال يا عامر أين الفرس؟ قال سرق. قال ومن سرقه؟ قال لص. قال هل رأيته؟ قال نعم. يا سلام، فأنت شايفه بيسرق بكم مليون واقف كده. قال فلما لم توقفه؟ قال كرهت أن أخرج من صلاتي. لا ما أخرجش من الصلاة بقى. ليه؟ اعتبار نظرة الله. يعني علي بن الحسين هذا يذكرون عنه ويذكروا عن غيري أنه كان إذا توضأ اصفر وجهه وارتعد، يبقى مع أصحابه يضحك كده أول ما الأذان يدن ويوم يتوضأ يلاقي في جزة كده في جسمه ووشه اصفر. فلما تابعوه لقوه كده قالوا له إيه اللي بيحصل لك ده؟ فقال بعبارة موجزة لصاحبه، قال هذا الذي يعتريك إذا توضأت ما هو؟ فقال ويلك، أتدري بين يدي من أقوم؟ تعرف اللي حصل لي قدام مين دلوقتي؟ عشان كده على قدر تعظيم الله في قلبك على قدر ايه؟ على قدر الخشوع. اه طبعا بيقول احنا بيقول ان في حالة تعتري. شوف يا اخوانا عارفين في حديث ضعيف بيقول ايه؟ حسنات المقربين سيئات الابرار. يعني في واحد مثلا يصحى الصبح يعيط يبكي، مالك يا اخ فلان؟ انا زعلان جدا. ليه؟ ما قمتش الليل النهاردة الا بجزئين بس. انت بس تبقى قاعد مثلا واحد زي حالتنا من ارباب الربع والربعين والحاجات دي وزعلان، يا راجل ده انا نتمسح فيك. كان ايوب السختياني بيقول كده لما كبرت سنه، ابو اسحاق السبيعي لما كبرت سنه كان اذا جلس لا يستطيع ان يقوم، ما يقدرش يقف على حيله من كبر سنه، كان اكثر من 90 سنة، فكان اذا جلس اقاموه ياخذوه من تحت باطه كده ويوقفوه عشان يصلي، فاذا انتصب قائما قرأ البقرة وآل عمران والنساء. تخيل. وبعدين بيقول ايه بقى؟ وجدوه يبكي فقالوا له ما لك؟ قال كبرت سني وما عدت اعبد ربي كما كنت اعبده من قبل، وما عدت اقوم من الليل الا بألف آية. زعلان 1000 آية بس. عارف البقرة كلها قد ايه؟ 286 آية. يعني انت الالف آية دول ممكن يعملوا مثلا اول 10 أجزاء ولا حاجة. وبيقول انا زعلان قوي ان انا، تخيل. فانا عايز اقول ان ده من جملة من ضرب ده، العشر دقايق دول مش بتوعي، ده بتوع الراجل بتاعكم. ده من ضرب ده اللي هو ايه؟ ان في انسان، بص يا اخوانا، بيعتريه من الهيبة ما يحجم جوارحه. هو واقف ما يقدرش يخرج، ما يقدرش اخرج من الصلاة. ده مش مسألة يجوز ولا لا يجوز، زي بنقول بالضبط الاخوة بيجوا يقول لك هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد؟ هل يجوز للمحدث ان يمس المصحف؟ مش دي مسائل بنتداولها كثيرا؟ طيب الامر الفقهي بيقول ان جماهير اهل العلم بيقولوا لا، العلم الاربعة خلاص كده في المسألتين. انت تقولي لا اصل ده قال المزني وقال ابن ربيعة الرأي وبعدين من المعاصرين ابن عثيمين والالباني. طب بس خلاص استنى بقى شوية، عايزين ناخد باب تاني للمسائل الفقهية، باب التربوي. ينفع انك تمسك مصحف كلام الله وانت مش متوضي؟ لا، مش موضوع حرام، مش موضوع يحل ولا يحرم، موضوع مروءة في نفسك. السرير السقطي بيقول قعدت مرة في المحراب بتاعي وفردت رجلي، لو فردت انا رجلي في الجامع فيها حاجة؟ فاش حاجة. لكن لما بسط رجله قال فسمعت من يناديني ويقول يا سري أهذه جلسة تليق بمجالستنا؟ قال فقبضت رجلي اصل النبي رؤية في المسجد وهو مدد رجليه. اصل حالة النبي صلى الله عليه وسلم والحالة دي ما كانتش حالة سرية. متاخدين بالكم اخوانا في اعراف يرجع الناس اليها. يعني ان انا مثلا اقعد في المسجد مدد رجلي ده مش من سوء الادب, انما بعد كده بقى من سوء الادب. فاذا كان كذلك فعامل ربك بغير سوء الادب بقى. فهمت؟ قال فما بسطت رجلي في المحراب قط. لما تقرأ عن ابي محمد النيسابوري بيقول مكثت في المسجد الحرام 20 سنة فما نمت الا جالسا وما بسطت رجلي قط. عايز انام اقوم اطلع انام بره, انما انام في الحرم وانا نايم على جنب كده ابدا, بنام قاعد وانا قاعد كده غفل وعمري ما فردت رجلي ابدا. طب هو ده حرام؟ مش حرام, افرض رجلك. لكن بنتكلم في باب تاني بقى خالص بره الحلال والحرام اللي هو الايه؟ الادب. واخد بالك؟ فعشان كده بقول ان دول كبروا عندهم, قال لك انا عيبا ما اخرج من بين يدي الله. انما يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز تخرج وتمسكه من قفاه كمان. يعني انا عايز اختم بدي بقى خلاص. شطبنا شطبنا. ايه ده؟ عبد الفتاح عبد الظاهر يكلم امه في الخارج. صلى على النبي. كان بعض مشايخنا بيحكي لنا ايه, ان واحد واقف بيصلي بيقول كنا في الحرم. تعرف الحرم طبعا بتبقى الدنيا زحمه, فلازم تبقى احرص حاجه بتبقى حريص عليها ايه؟ الشبشب. لانك لو حطيته بره هيجوا جماعه يفلسوه, فبتبقى الشبشب معاك وتحطه قدامك وتجيب له كيس والحاجات دي. فالمهم الشيخ بيقول بصلي جنبي واحد من تقريبا من جنوب افريقيا, حاجه عاليه خالص كده, واقف يصلي. فواحد راح معدي واخد الشبشب من قدامه بتاعه ومشي. قلت له الراجل غلط يعني. بيقول راح ملتفت له كده هات. لا اسمع العجب ده, حط الشبشب قدامه وكمل صلاه. يعني كان الامر ده ما اثرش فيه. فشتان بين ده وبين يعني عامر بن عبد القيس. انما يجوز لك انك تخرج لو سرقك سرق. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم.